الموضوع كله بدأ بأمين شرطة. أمين شرطة جاي لإسكندرية مخصوص في مكتب المحاماة اللي بتدرب فيه، وطلب مني إني لازم أروح قسم شرطة أول كفر الدوار علشان هم طالبيني هناك. طبعا لما جالي أمين الشرطة ده أنا قلبي وقع في رجلي. طب في إيه يا عم الحاج؟ قال لي معرفش، هم طالبينك هناك. طب إيه اللي حصل؟ أصل موضوع إن الشرطة بتدور عليا ده لدرجة إن هم يبعتوا أمين شرطة لحد عندي، ده ما يطمنش خالص. في النهاية قال لي إن الموضوع بسيط، أنت اترعبت قوي كده ليه؟ هم بس محتاجينك هناك ولازم تروح ضروري. بعد ما مشي أمين الشرطة زمايلي قعدوا يهدوا فيا، كنت مرعوب جدا ومن كتر خوفي ما كنتش عارف أقف على رجلي. زمايلي قالولي إنهم ممكن يكونوا جايين علشان موضوع المنتجع الجديد اللي هيعملوه في كفر الدوار وكده، وبما إن أنت عندك بيت كبير هناك فأكيد طالبينك علشان كده. لكن الكلام ده كله ما دخلش عقلي خالص. منتجع ايه اللي هيعملوه في كفر الدوار؟ كفر الدوار منطقة ريفية جدا، وعلى الرغم من انها ما تقلش حاجة عن اسكندرية الا ان اهلها مفيش عندهم الاستعداد الكافي لفكرة المنتجعات والمدن الجديدة دي، ده غير ان دي مخاطرة كبيرة وغالبا هتعود بالخسارة على الحكومة واصحاب المشاريع. في النهاية قالولي ما تقلقش خالص، اكيد الموضوع بسيط وله علاقة بالبيت القديم بتاع جدك. وعلشان ما خبيش حاجة عليك، انا فعلا عندي بيت قديم بتاع جدي وجد جدي كمان، مكون من 4 ادوار. الدور الاول فيه شقة لست عجوزة جدا اسمها احسان، الست دي عجوزة من ايامي تخيل. والدور التاني والتالت والرابع محدش عاد بيسكن فيهم من ساعة وفاة جدي الله يرحمه. حاولنا ان احنا نأجره لأي حد من هناك لكن محدش كان راضي يسكن فيه، مش عارف بقى خايفين من البيت ولا من الشقة اللي في الدور الاول بتاع الست احسان، مش عارف الصراحة. ولكن اللي عرفه اني سمعت ان البيت ده مش ولا بد، يعني سمعت عنه ان محدش راضي يسكن فيه عشان بيقولوا انه مسكون وان العفاريت طالعة نازلة فيه ليل نهار. طبعا الكلام ده انا ما كنتش مصدقه، وعارف بالظبط مين اللي طلع الاشاعة دي. طبعا اللي طلع الاشاعة دي هي الست احسان، ست باردة وعايشة على الخرافات. كل الحكاية دي يا سيدي ان الست دي كانت على طول تطلع اشاعات عن البيت ده لانها مش عايزة حد يسكن فيه، وده طبعا لان هي ساكنه ايجار قديم وعارفه كويس قوي ان لو هي ماتت مشكله البيت ده كله هتتحل. وعلشان كده عرضنا انا وولاد عمي عليها مبلغ مالي كبير مقابل انها تسيب البيت وبعدها نهده ونبني عماره كبيره كل شققها تمليك. لكن تقول ايه، البعيده بارده وما بتحسش، ما كانتش عايزة تسيب البيت خالص. قالت لي كلمة واحدة بس، البيت ده أنا هسيبه بس في حالة واحدة، على جثتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة محمود محمد، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، وبس كده أسيبكم مع أحداث القصة. تفتكر يا يحيى الموضوع بتاع اسم الشرطة ده له علاقة بالبيت القديم؟ ولو هو ليه علاقة بالبيت القديم هما طالبيني هناك ليه؟ ممكن يبقى البيت وقع، أنا أعرف إنه قديم وما يستحملش، لكن لو حصلت حاجة زي ده كان زماني عرفت الموضوع من ولاد عمي ومن عمي نفسه. على العموم بكرة هسافر كفر الدوار واروح اشوف ايه الحكايه. طبعا حكايه زي دي معرفتش انام بسببها الليل كله. قبل ما انام طلبت من واحد صاحبي يجيب لي عربيه علشان اسافر معاه لكفر الدوار، كان نوع من المعروف وهو وافق وقال لي طبعا يا حبيبي هوصلك هناك. لما صحيت الصبح لبست هدومي ونزلت من بيتي علشان الاقي العربية بتاعت صاحبي مستنياني، وخدني وراح بيا على كفر الدوار على طول. لما رحت هناك فضلت ادور هو فين اسم شرطة اول كفر الدوار لحد ما لقيته. ومجرد ما ده حصل قلت لصاحبي انه يرجع تاني اسكندرية علشان يعرف يكمل اكل عيشه، وطلبت منه يرجع لي بالليل وياخدني تاني اسكندرية معاه، وهو ما كانش عنده مشكلة نهائي. دخلت على الاسم وفضلت الف على الامنة والعساكر علشان اعرف ايه الموضوع، لكن كلهم كانوا بيقولوا حاجة واحدة بس، الموضوع عند زياد باشا درغام، هو الوحيد اللي عارف الموضوع. فضلت مستني وقتها لحد ما يجي زياد بيه الاسم، وفعلا جه علشان اخش عليه المكتب وانا ركبي بتخبط في بعض من كتر الرعب. ازاي حضرتك يا زياد باشا؟ انا جالي امين شرطة في مكتبي وطلب مني اروح على اسم شرطة اول كفر الدوار، وما قاليش ايه الحكاية ولا قال لي اعمل ايه. هو في ايه يا باشا؟ في حاجة ولا ايه؟ انت اسمك يحيى الزناتي صح؟ ايوه يا بيه. في ايه يا راجل؟ انت كنت فين؟ ده احنا بندور عليك بقالنا يومين. في ايه يا باشا؟ طمني. مالك في ايه؟ انت خايف كده ليه؟ الموضوع بسيط. انت عارف طبعا ان عندك بيت كبير ورثه من جدك علي الزناتي. اه طبعا طبعا يا يحيى، انت عارف ان كان في ست اسمها احسان علي السيد كانت ساكنه في الدور الاول من البيت. اه طبعا. في حاجه حصلت لها ولا ايه؟ الست دي للاسف ماتت. ايه؟ ماتت؟ طبعا اول ما قال لي كده انا قلبي كان طاير من السعاده. اخيرا اتكلت على الله، ده كان يوم المنى، ده كان يوم السعد والهنا. ما كنتش طبعا عايز ابين السعادة دي قدام الضابط زياد، علشان كده على قد ما اقدر حاولت احسسه ان ملامحي حزينة جدا بمجرد سماع الخبر. لا حول ولا قوة الا بالله. ماتت ازاي دي؟ سكت قلبية. طب ممكن اعرف انا ايه علاقتي بالموضوع؟ شوف يا يحيى، الست دي لما دخلنا عليها الشقة لقينا جثتها كانت متحللة خالص، ومن كتر ما كانت متحللة تقاطيع من جلدها كان لازق في الكنبة اللي كانت قاعدة عليها في لحظة وفاتها. طبعا مش قادر اوصف لك المنظر اللي احنا شفناه، بس الحشرات كانت مالية المكان كله، وكان في تلات قطط كبار لونهم اسود، اعوذ بالله من غضب الله يعني، كانوا عمالين ينهشوا في جثتها دي. انا مش عارف الصراحة القطط دول جم منين، بس ممكن تكون كانت بتربيهم وكده. واول ما روحها طلعت القطط ما لقيتش حاجه تاكلها غير جثتها، فعلشان كده شفنا المنظر ده. على العموم احنا لما سالنا عليها ما لقيناش ليها لا قرايب ولا اهل، علشان كده احنا كلمناك علشان الشقه متشمعه بالشمع الاحمر، وكنا عايزين حد يستلم الشقه، وللاسف مفيش غيرك. الشقة متشمعة بالشمع الأحمر ليه؟ عشان احنا ما كناش عارفين هي اتقتلت ولا ماتت موتة طبيعية. من الآخر كده شكينا ان في شبهة جنائية في الموضوع. على العموم الموضوع بسيط جدا، انت هتدينا بطاقتك ونعمل محضر صغير باستلام الشقة، وهتروح بعدها مع أمين شرطة تشيل الشمع ده وتمضي على كده وتستلم الشقة، وخلاص خلص الموضوع. انت عارف يا حضرة الضابط، انا قلبي كان واقع في رجلايا من كتر الرعب، افتكرت في مصيبة. ما كان حد بلغني بالموضوع ده قبل ما اجي، على الاقل ما كانش دمي نشف قبل ما اسمع منك الموضوع. يا سيدي ما تزعلش، وبعدين اهو البيت بقى كله ليك وللورثة، تهدوا بقى ترمموا اللي انت عايزه اعمله فيك. مبروك عليك، وعلى فكرة انت ممثل فاشل، واضح قوي انك فرحان بموتها. قال لي كده وبعدها ضحك وقال لي بعدها مع السلامة يا يحيى. لما قال لي كده انا اتفاجئت الصراحة، مفيش حد جريء كده، لكن اقول ايه، في النهاية هو ضابط مباحث وبيفهم في ملامح الوش وكده. لكن انا كنت زعلان الصراحة، عشان قال لي اني ممثل فاشل فاشل فاشل. المهم البيت، استأذنت الضابط ورحت مع امين الشرطة في عربية البوكس وطلعت على البيت. اول ما وصلت البيت الامين قال لي خد المفاتيح بتاعت البيت هي واقعد بالعافية بقى. استنى بس، انت مش طالع معايا؟ اطلع معاك فين يا جدع انت؟ اللهم اجعل كلامي خفيف عليهم. كلامك خفيف على مين يا عم؟ ده بيت جدي ومتربي فيه. متربي يا عم؟ ده بيت مسكون، وكفر الدوار كلهم عارفين كده. مسكون ايه؟ انت مصدق الاشاعات اللي طلعت عليه؟ يا عم مسكون ولا مش مسكون، انا ماليش فيه، اللي انا علي عملته. استأذن انا بقى. طب والشمع الاحمر مش هتشيله معايا؟ شيله انت يا عم، الموضوع بسيط، امديلي على الورقة دي بس وطير انا بقى. قال لي كده وطلع ورقة محطوطة على دفتر كبير علشان امضي عليه، ويطلع هو بالبوكس ويسيبني قدام البيت. مش عارف ليه، لما بصيت على الشيش بتاع البلكونة بتاع شقة الست احسان، حسيت ان في ظل وراها طويل بيبص عليا من وراه. فركت عيني كويس وبصيت تاني على الشيش، لكن لقيت الظل اختفى. معقول اللي بشوفه ده؟ اكيد دي تهيؤات بسبب الكلام اللي قاله امين الشرطة. فيها يا يحيى، انت هتخاف من اولها ولا ايه؟ مفيش حاجة من اللي قالها دي صحيحة، انت على اخر الزمن هتصدق الهبل ده والخرافات اللي ملهاش اول من اخر؟ اخدت المفاتيح وطلعت سلالم البيت واحدة واحدة، ولما وقفت عند باب شقة احسان اكتشفت حاجة غريبة. الشنطة بتاعتي انا نسيتها في عربية صاحبي. يا دي القرف اللي انا فيه. طيب هاخدها منه ازاي بقى كده؟ ده التليفون والفلوس والحاجة بتاعتي كلها في الشنطة، وغير كده صاحبي ده ما يعرفش عنوان البيت ده. ده معنى حاجة واحدة بس، اني هبات في البيت ده لحد ما يجي صاحبي. لكن صاحبي هيعرف مكاني منين؟ مفيش حل غير انه يروح لاسم الشرطة ويعرف عنوان البيت ويجيلي. مفيش حل غير كده، لكن تفتكر هو هيعمل كده؟ هيدور في الاسم لحد ما يعرف انا فين ويجي؟ يا رب يعمل كده، يا اما بقى لو الموضوع طول انا هشحت اي قرشين من حد واسافر بسرعة. يا هادي النيلة اللي انا فيها. اخدت المفتاح من جيبي وفتحت بيه الشقة بتاعت احسان، وبمجرد ما فتحتها انا اترعبت من المنظر. ومش الضابط زياد قال ان كان في حشرات مالية المكان؟ ده صحح معلوماتك بقى، المكان عبارة عن حشرات مش مليان حشرات. المكان مفيش حتة فيه مش ماشي عليه ديدان ولا صراصير ولا براس، المكان قذر جدا. طبعا اول ما دفعت الباب بتاع الشقة الحشرات استخبت بسرعة، لكن هيستخبوا فين؟ ده عددهم بالالاف، في منهم اللي دخل بسرعة على المطبخ، وفي منهم اللي استخبى في شقوق الحيطة اللي مالية المكان. الحاجة اللي وقعت قلبي في رجليا هي منظر الكنبة، منظر الكنبة اللي كانت في نص الصالة بالظبط، كان عليها جلد ملزق في حتت منها، وغير كده كان عليها ظل اسود عبارة عن هيكل عظمي، وواضح انها ماتت عليها بقالها فترة طويلة. طلعت من الصالة ودخلت الأوضة اللي جنبها، والحشرات بتجري معايا من كل ناحية علشان الاقي جواها حاجة غريبة جدا. الأوضة كلها كانت عبارة عن أزايز لبن، كمية أزايز لبن كبيرة، عددهم كبير جدا ومرصوصين جنب بعض، وفي منهم اللي مرمي على الأرض ومنهم اللي واقع كمان. ايه كميات اللبن دي كلها؟ كانت بتعمل ايه بيهم دي؟ وبعدين ايه اللي وقع الأزايز دي كلها كده؟ ممكن يكونوا البوليس لما دخل الشقة ولقى الجثة. فضل يدور في الأوضة دي ويفتش وسط أزايز اللبن دي، يمكن يلاقي أي حاجة تفيد في القضية. وقتها بالظبط مش عارف ليه سمعت صوت طرقات عنيفة جدا طالعة من أوضة من أوض الشقة. فضلت ماشي ورا الخبطات دي لحد ما عرفت إنها طالعة من أوضة جنب الصالة. صوت الخبطات دي بتزيد كل ما أقرب من الأوضة أكتر. لما بصيت على الأوضة دي لاحظت إن بابها مقفول بأربع قفال، كل قفل منهم أكبر من التاني. يا ترى فيها إيه الأوضة دي؟ وإيه صوت الخبطات اللي طالعة منها؟ ممكن يكون في حد في الأوضة؟ لا لا لا لا، أكيد مستحيل، أكيد ده صوت خبطات طالعة من المنور اللي جنب الأوضة أو البيت اللي جنب البيت ده، ولازق فينا جواه سكان وهما اللي بيخبطوا بالشكل ده. حاولت أفتح الباب اللي عليه قفال ده لكن ما كانش عايز يتفتح. وفي اللحظة دي لمحت خيال لطفلة صغيرة بتعدي من ورايا وبتجري بسرعة كبيرة جدا. بصيت ورايا لكن ما لقيتش حاجة. قلت في سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أكيد اللي لمحته ده مش حقيقي. رجعت تاني للباب ولسه كنت هحاول أفتحه تاني، لمحت خيال أكبر من الخيال الأول بيعدي من جنبي وبيخش على الأوضة اللي كان فيها أزايز اللبن. ولكن المرة دي أنا لمحته بجد، أنا شفت حاجة معدية، دي مش تهيؤات ولا خيالات، أنا متأكد. رحت وأنا بترعش واتجهت ناحية الأوضة دي علشان ألاقي منظر خلى الدم يتجمد في عروقي. أنا شفت بنت صغيرة طولها حوالي متر تقريبا بتدور على حاجة في أزايز اللبن دي اللي مرمية في كل حتة على الأرض. وقلت لها بصوت بيترعش من الخوف، انتي مين بالظبط؟ اول لما قلت لها كده لقيتها لفت وشها ليا علشان اشوف كويس، ويا ريتني ما شفتها. كان وشها محروق بطريقه فظيعه جدا وجلدها بينزل على الارض من كتر ما كان بيتاكل ومحروق. عينيها كانت مشقوقه بالطول كأنها عنين تعابين بالظبط. بصت لي بصة طويلة علشان ألاقيها مرة واحدة بتنزل على الأرض وبتحط إيديها ورجليها على الأرض وبتزحف وبتزمجر زي الكلاب. كان شكلها مخيف جدا. من ورايا سمعت صوت كلاب تانية بتزمجر نفس الزمجرة اللي كانت البنت بتعملها بالظبط. ما كنتش عارف أبص عليها ولا أبص على الكلاب اللي ورايا اللي سامع صوتهم وما شفتهمش خالص ومش عارف هم جم منين اصلا. البنت كانت بتمشي على الارض وبتنبح جامد وبتقرب مني اوي علشان الاقي نفسي بصرخ جامد واطلع اجري من الاوضة. ولما بصيت وقتها ورايا ما لقيتش اي كلاب ولا حاجة. طلعت اجري بعدها من الشقة ولما فتحت بابها لقيت تلات قطط لونهم اسود جدا واقفين قدامي، نفس القطط اللي قال لي عليهم الضابط زياد. بس كان فيهم حاجة غريبة اوي، عينيهم كانت حمرة اوي كأنهم جمرتين من النار بالظبط. كان قلبي عمال يدق جامد مش عارف ازاي وليه. مرة واحدة لقيتهم بيبصولي جامد وبعدها بياخدوا بعضهم وبيمشوا من قدامي لتحت علشان اطلع اجري على شقة جدي على طول واقفل الباب عليا وانا جسمي كله بيترعش من كتر الخوف. يعني ايه؟ يعني البيت مسكون فعلا ولا الشقة اللي مسكونة بس؟ مش هتفرق كتير، حتى لو الشقة بس هي اللي مسكونة هعيش ازاي انا جنب شقة مسكونة؟ الله يخرب بيتك يا احسان، انت عملتي ايه بالظبط في ام الشقة؟ بصيت وقتها على شقة جدي كانت كويسة الى حد ما، شوية تراب على الاساس والحيطان لكن بسيطة تتحل. على الرغم من ان دقات قلبي كانت عالية قوي لكن بشكل ما حسيت براحة غريبة وانا جوه شقة جدي. يمكن علشان دي الشقة اللي أنا اتربيت فيها أنا ووالدي، فيها ذكريات كتيرة عشت فيها، وشغلت عقلي وقلبي على قد ما قدرت نظفت الشقة دي، وبعدها شغلت إذاعة القرآن الكريم من الراديو القديم اللي موجود على ترابيزة السفرة. بالرغم من إن الراديو ده من أيام زمان إلى إنه لسه شغال لحد دلوقتي، قلبي لما شغلت القرآن هدي شوية، فقررت إن أخده معايا لحد أوضة النوم، وأنا شوية وههدى أكيد مفيش حاجة هتحصل طول ما القرآن ده شغال جنبي، وهم شوية هقعدهم في البيت ده لحد ما يجي صاحبي، وحتى لو مجاش أنا مش همشي من هنا إلا لما أجيب سمسار يجيب لي حد يشتري البيت ده. هتسألني سؤال، حتى بالرغم من كل اللي شفته دلوقتي يا يحيى؟ أيوة، حتى بعد كل اللي شفته في النهاية أنا عايز أخلص من البيت ده بأي طريقة. علشان كده أنا فكرت على طول في سامح العدوي. سامح العدوي هو السمسار اللي كان بيجيب لي ناس تأجر شقق في البيت ده، لكن أوصله إزاي؟ أنا دلوقتي بعد ما سبت التليفون في العربية بتاع صاحبي مش عارف أوصل لحد. ولا أقولك مش مهم، هنزل وأسأل عليه أكيد هعطر فيه. الميزة بتاعت كفر الدوار إن الناس كلها عارفة بعضها. حطيت جسمي كله على السرير ونمت نوم عميق، لكن كنت بردان أوي وجسمي كان بيترعش من كتر البرد. فجأة حسيت بإيد بتحسس على ظهري من ورا، فقت شوية علشان ألاقيها أمي هي اللي واقفة ورايا وبتقولي انت يا ولا، انت يا يحيى، استغطى يا حبيبي، في حد في البرد ده ينام عريان كده؟ قلت لها وانا عينيا نص مفتوحة وعقلي مش دريان باللي بيحصل لي، سيبيني انام يا امي. اسيبك ده ايه، الله يخرب بيتك، هو انت مش بتحس بالمسؤولية يا ولا؟ هو انت كده على طول مش عارف مصلحتك؟ انت ايه بالظبط، مش حاسس بتعب امك؟ مش حاسس امك بتتعذب قد ايه علشانك؟ سيبيني يا امي ارجوكي بقى. ده جزاتي، جزاتي اني عمال ادلع فيك وطبطب عليك، في الاخر سيبيني يا امي ارجوكي، ده اللي انت فالح فيه. قوم يا ولا، قوم وحس بتعب امك، قوم يا موكوس يلي العشرة منك بجنيه. قالت لي كده وبعدها جابت لي غطا من الدولاب ورميته عليا وانا نايم، استغطى يا ولا. بعدها على طول جابت لي غطا تاني على الغطا الاولاني، وبعدها جابت غطا تالت ورابع وخامس. حسيت اني هتخنق جامد. بعدها لقيت حاجات كتير بتنزل عليا، أباجورة، مراية، شماعات، ستاير الأوضة. كنت ميت من الحر. ايه اللي امي بتعمله ده؟ ايه ده، استنى ثواني بس، امي مين؟ انا امي ماتت من سنة، امي ازاي يعني بتكلمني دلوقتي؟ لما امي ماتت من سنة مين اللي معايا دي دلوقتي؟ قمت بسرعة من على السرير وانا عمال اشيل في الحاجات الكتيرة اللي عليا دي، وبصيت برعب على اللي واقفة قدامي. كانت امي، ايوة كانت امي فعلا، بس مرة واحدة لقيتها بتتحول وظهرها بينحني وشها بيكرمش جامد، والتجاعيد بقت مالية وشها، وتحولت لحد تاني خالص، بقت شبه الست احسان بالظبط، علشان الاقيها بتضحك جامد وعينيها بقت مشقوقة بالطول وبقها بقى مفتوح على الاخر وكله ضلمة خالص، مفيش لا لسان ولا سنان جواه. كانت بتضحك جامد وبتقولي قوم يا موكوس قوم. بعدها لقيتها اختفت تماما، فصت ملح ودابت. ايه اللي انا شفته ده؟ ايه الحكاية؟ هو البيت كله هو اللي مسكون ولا ايه؟ سمعت وقتها صوت خبطات على باب الشقة، ولكن المرة دي كانت صوت خبطات حقيقية، وصوت كان جاي من ورا الباب بيقولي افتح يا يحيى، افتح يا ابني. قمت بسرعة وانا عمال اخد نفسي بالعافية عشان افتح الباب، والاقي وراه عم سامح، سامح العدوي. ايه يا ابني بالي صعب اخبط على الباب؟ انت ايه اللي جابك يا عم سامح وعرفت اني جيت هنا منين؟ مفيش حاجة بتستخبى هنا، اول ما عرفت انك جيت جيتلك على طول. انت عامل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا عم سامح. بينا نمشي من هنا يا ابني. نمشي؟ ايوه نمشي، البيت ده ملعون ومسكون، وانا اول ما عرفت انك جيت هنا قلبي وقع في رجلي، كنت مرعوب عليك. انا مش همشي من هنا الا لما بيع البيت. ايه تبيعه؟ تبيعه ايه يا عم؟ ده بيت مسكون والبلد كلها عارفة. بقولك يلا نمشي من هنا، انا اللي سمعته عن البيت ده مش كويس. انا مش هتعطع من هنا الا لما تجيب لي مشتري يا عم سامح. دور من دلوقتي. قلت لك كله عارف سمعة البيت ومحدش هيرضى يخاطر ويشتري. انت عرفت ان الست احسان ماتت؟ ايوه عرفت، وده زود الطين بال اكتر. طب يعني البيت بقى بتاعنا رسمي، وانت بقى عايزنا نسيب الفرصة دي وامشي انا؟ بقولك ايه، انت شفتها؟ شفت مين؟ شفت حاجة غريبة؟ ايوه. طب استنى، ايه لما تخلص عليك؟ عم سامح انا مش ماشي من هنا الا لما تجيب لي مشتري. انا شغل العفاريت ده مش هيأثر معايا لو هموت هنا. انا مستعد بس اخلص من البيت. اسمع كلامي. هنا قطعته بعصبية وقلت له انت سمعت كلامي يا عم سامح؟ جيب لي مشتري وانا همشي من هنا النهاردة قبل بكرة، انت فاهم؟ قلت له كده علشان يبص في الارض وياخد بعضه ويمشي. مش عارف انا ليه قلت له كده وليه غيرت رأيي من لحظة والتانية، لكن انا كنت عايز اعرف ايه الحدوتة. مش حكاية البيت، لكن حكاية الأوضة اللي مقفولة في شقة أحسان. علشان كده أنا ما ضيعتش وقت. بعد ما مشي عم سامح رحت على المطبخ وجبت سكينة كبيرة ونزلت على طول على شقة أحسان. فتحت الشقة ودخلت، استعذت بالله من الشيطان الرجيم ودخلت الشقة وفضلت أدور على الطفلة اللي شفتها جوه الشقة، لكني ما لقيتش حاجة. حمدت ربنا ورحت بسرعة على الأوضة اللي مقفولة. حاولت أكسر الباب في الأول لكن واضح إنها كانت مقفولة كويس. مسكت السكينة وحاولت أكسر الإقفال اللي عليها. وقتها سمعت صوت جاي من الأوضة، كان صوت مكتوم بيقولي اكسر الباب يا يحيى. مين؟ مين بينادي؟ بقولك اكسر الباب يا يحيى. انت مين وانت مين؟ مين ورا الباب؟ حاول ارجوك. حاضر حاضر هحاول. فضلت احاول بالسكينة ان اكسر الاقفال اللي على الباب، لكنها كانت صعبة قوي. انا بموت هنا ارجوك. اصبر اصبر بحاول افتحه. انت ما تعرفش انا بقال قد ايه هنا. مين انت او انتي وجيتي هنا ازاي اصلا؟ مش عارف ليه كنت حاسس ان الصوت اللي ورا الباب ده كان صوت واحدة مش ولد. حاولت مرة والتانية والتالتة لحد ما فكيت الاقفال كلها وفتحت الباب علشان الاقي الدنيا ضلمة كحل في الاوضة. فضلت ادور على زرار النور اللي في الاوضة لحد ما لقيته فعلا. وأول ما الدنيا نورت شفت أبشع منظر ممكن تشوفه في حياتك كلها. مش عارف أوصف لك المشهد إزاي. كان في آخر الأوضة في جماجم وهياكل عظمية كتيرة لقطط محطوطة فوق بعض، كان عددهم يزيد عن 2000 قطة تقريبا. أنا عارف إنك ممكن ما تصدقش لكن الأوضة كانت مليانة حرفيا، وجلود القطط دي كانت فوق بعض جنب الجماجم دي. الريحة كانت بشعة، أقل ما يقال إنها كانت بشعة. الست دي كانت بتعمل إيه بالظبط في أم الشقة؟ علشان كده في قطط كلت جثتها لما ماتت، أو يمكن اتقتلت معرفش. المهم ان كان في صندوق خشب كبير عامل زي التابوت كده في نص الأوضة بالظبط، كان محطوط عليه 4 قفال كبار ما يقولوش حاجة عن الإقفال بتاعت الأوضة. والسؤال المهم دلوقتي، هي المباحث عارفة موضوع الشقة دي والأوضة دي، ولا هم مفتشوش الشقة أصلا؟ ولو هي ما تفتشتش، إزاي عينوا الجريمة من غير ما يعرفوا إيه اللي حصل في الشقة؟ حاجة في منتهى الغرابة. مسكت السكينة وحاولت أكسر الإقفال اللي على التابوت ده، مرة في التانية في التالتة، لحد ما كسرته فعلا وفتحت التابوت بعدها علشان ألاقي مفاجأة كبيرة. عارفين إيه اللي كان جوه التابوت ده؟ كان جواه جثة، جثة لطفلة صغيرة عبارة عن هيكل عظمي. وبالرغم من إنها بقت كده إلا إن ملامح الرعب والخوف والصرع كان مالي وشها. عارف انت لما تشوف هيكل عظمي بيصرخ؟ اهو ده التشبيه الوحيد اللي ممكن اشبه بيه الهيكل ده. كانت اطرافها ممدودة كأنها بتقول الحقوني. واضح انها كانت بتحاول تخرج من التابوت ده باقصى قوة عندها. الديدان كانت حوالين الهيكل ده من كل ناحية، على الرغم من انه بقى عظم خلاص، الى ان كانت في ديدان سودة وكبيرة قوي كانت بتزحف عليه. ما كنتش متخيل المنظر. بصيت على التابوت من جوه، لقيت اثار خرابيش وضوافر متعلقه في خشبه، واضح انها كانت بتحاول تفتح التابوت لكن ما عرفتش. والسؤال المهم دلوقتي، ليه الست احسان عملت كده في البت دي؟ ايه مصلحتها في انها تعمل كده، تخطف بنت صغيره وتحبسها جوه تابوت وتقفل عليها لحد ما تموت؟ الست دي كانت شيطانة، شيطانة من شياطين الإنس، ما تقلش حاجة عن الشياطين بتوع العالم السفلي. شلت الهيكل العظمي ده علشان ألاقي تحت شعر البنت اللي متبقي من التحلل كتاب كبير قوي. لما مسكت الكتاب ده لاحظت حاجة مرعبة، الكتاب كان غلافه مصنوع من جلد سميك جدا، وفي بقايا شعر، بقايا شعر شبه شعر القطط بالظبط. يعني الكتاب ده غلافه مصنوع من جلود القطط؟ ايه القرف ده؟ ايه القذارة دي؟ هو في كده في الدنيا؟ ثم في ايه في الكتاب ده اصلا؟ فتحت الكتاب علشان الاقي جواه شوية صور وقسيمة جواز وشهادة ميلاد، تقريبا ده اللي فيه. بصيت على الصور، أول صورة كانت صورة بنت صغيرة واقفة جنب الست أحسان وبتحضنها جامد. ما كنتش أعرف مين البنت دي أصلا. بصيت على الصورة التانية، لقيت الست أحسان جنبها، جنب البنت دي وجنبها أبويا. أيوه أبويا، أبويا بيعمل إيه في الصورة دي؟ ايه علاقة ابويا بالست احسان؟ وايه علاقتهم هما الاتنين بالطفلة دي؟ بصيت على قسيمة الجواز وهنا انا اتفاجعت. قسيمة الجواز كانت عبارة عن زوج اسمها احسان علي السيد، وزوج اسمه وائل الزناتي. وائل الزناتي اللي هو ابويا. طب ازاي ابويا كان متجوز على امي؟ ابويا انا كان متجوز الست احسان؟ انا مش مصدق. طب ازاي؟ بصيت على شهادة الميلاد الاولى، لقيت ان الشهادة كانت عبارة عن بنت اسمها فاتن، فاتن وائل الزناتي، وفاتن دي تبقى بنت احسان علي السيد. بصيت وقتها على صورتها، لقيتها نفس البنت اللي كانت واقفة مع احسان وبتحضنها. يعني البنت دي كانت بنت ابويا؟ يعني البنت دي كانت اختي؟ طب ازاي؟ انا كان ليا اخت واحدة بس ماتت قبل ما تولد انا بسنة واحدة. ابويا قال لي انها اختفت ومحدش يعرف عنها حاجة، ده حتى لما كنت بطلب منه اشوف صورتها كان بيرفض. معقولة البنت دي تبقى اختي؟ طب ازاي؟ هو قال لي ان اختي اللي اختفت كانت من امي، كانت اختي من نفس الام والاب. بصيت على شهادة الميلاد التانية، وهنا كانت المفاجأة. الشهادة التانية كانت شهادة ميلادي أنا، بس كان فيها حاجة تانية مختلفة. الشهادة دي كانت من أب اسمه وائل الزناتي وأم اسمها إحسان علي السيد. يعني إيه؟ يعني أنا ابن الست إحسان؟ لا أنا مش مصدق، الست إحسان تبقى أمي إزاي؟ إيه اللي أنا قريته ده؟ طب لما هي أمي أبويا خبى عليا ليه طول الفترة اللي فاتت دي؟ فتحت الكتاب اللي في إيدي علشان ألاقي جواه كلام كتير يشبه المذكرات بالظبط كده. بصيت على الصفحة الأولى وبدأت أقرأ هي كاتبة إيه. كان مكتوب: أنا مش عارف أوصفلك أنا مريت بإيه واستحملت قد إيه، بس أنا بجد تعبت جدا. أنا بنتي ضاعت مني، بنتي اختفت ومعرفش عنها حاجة خالص. كانت بتلعب في الشارع مع صحابها ومرة واحدة لقيتها اختفت من قدامي. ما كنتش عارف أعمل إيه، ما كنتش عارف أعيش حياتي من غير فاتن، وعلى الرغم من إني كنت خلفت يحيى خلاص الولد اللي كان نفسي فيه أنا وجوزي، إلا إن فراق فاتن ما كانش بالأمر الهين. بلغت البوليس، كلفت ناس واصلة إنها تلاقي فاتن. انهارت، بكيت، صرخت، لكن مفيش حاجة كانت نافعة ومفيش وسيلة واحدة. خليت نعرف أوصل لها. جوزي وائل كان دايما يقول لي ده قضاء ربنا ولازم نرضى بيه، واللي حصل حصل، ما تضيعيش نفسك في البحث ورا الأوهام. بس أنا ما كنتش بسمع كلامه، كان كل اللي هممني إن أنا لاقي فاتن، فاتن وبس. علشان كده رحت له، رحت لساحر كبير. صحيح هو مش معروف هنا في كفر الدوار، لكن انا عارفة قدراته واصلة قد ايه وكراماته اللي ملهاش حدود. لجأت له علشان يرجع بنتي تاني اللي مش عارفة هي راحت فين، ماتت ولا اختفت ولا مخطوفة. ودي كانت اغبى حركة انا عملتها في حياتي كلها. لما رحت للساحر ده قال لي انه في تعويذة معينة لازم تتقال وقت تنفيذ الطقوس، هي اللي هتقدر ترجع الغايب مرة تانية، هي اللي هتقدر ترجع بنتي فاتن. ولما سألته ايه هي الطقوس دي قال لي بصوت مرعب: بنت صغيرة، مجرد بنت صغيرة، هنقدمها قربان. ما كنتش فاهمة يعني ايه قربان، وللأسف زي ما جه في بالك كده، قربان يعني ان احنا الاتنين هنقتلها. هو قال لي ان لازم اخطف بنت صغيرة ما يقلش سنها عن 7 سنين. كنت مرعوبة من اللي هو قاله ده، لكني وافقت. انا عايز ارجع بنتي باي طريقة وباي وسيلة، حتى لو هخطف وهقتل. خطفت فعلا اول بنت في حياتي، كانت بنت جارة لينا، وعلى الرغم اني شفت امها بتموت من الالم ومن عذاب فراقها عليها. لاني ما تراجعتش ثانيه واحده عن اللي بعمله. اول ما رحت بالبنت دي عند الشيخ رسم زي دايره كبيره قوي في نص الاوضه اللي كنا فيها على الارض بدهان لونه احمر دموي، نفس لون الدم بالظبط. بعدها ولع 5 شموع وحط كل شمعه على طرف من اطراف النجمه دي. وعلى الرغم من اني لما جبت له البنت كانت متخدره ومش دريانة باللي بيحصل قدامها، لكن هو فوقها وربطها من ايديها ورجليها على كرسي وحطه في نص النجمة بالظبط. بعدها فتح كتاب قديم وقعد يقول التعويذة، تعويذة واحدة فضل يرددها كتير. بعدها بشوية لقيت البنت بدأت تصحى وأطرافها بدأت هي كمان تتشن الجامد. على طول الشيخ لقيته طلع خنجر صغير عليه طلاسم ونجم خمسية صغيرة ومصدي جدا، وراح على طول على البنت ورشقوا في رقبتها بأقصى قوة علشان ألاقي عينيها جحظت جامد والدم بقى بينزف من رقبتها وغرق هدومها والأرض كلها. بعد دقايق لقيتها ماتت خالص. بعدها كرر نفس التعويذة اللي هو قالها قبل كده، ولكن المرة دي بصوت أعلى من اللي قبله، وفي المرة دي رشق الخنجر ده في صدرها وبعدها كرر التعويذة كذا مرة، وفي كل مرة يرشق الخنجر في موضع شكل. بعدها لقيته بيمسك فرشة وبيدهن بيها الدم اللي سال من البنت دي على النجمة الخماسية وكمان جسمه وجسمنا كمان. وبعدها قال لي استنى يومين وان شاء الله البنت هترجع لك بيتك معززة مكرمة. انا صدقت كلامه لكن مفيش حاجة حصلت. يوم ويومين وتلاتة واربعة وبنتي ما رجعتش. لما رحت له وقلت له ان مفيش حاجة حصلت قال ان الموضوع محتاج تجربة اكتر من مرة وانه محتاج بنت تانية، يمكن التجربة المرة دي تنجح. سمعت كلامه فعلا وخطفت بنت تانية وعملنا نفس الطقوس وبرضه مفيش حاجة حصلت. يا اخي ده من كتر من ان انا كررت الموضوع ده انا حفظت التعويذة اللي بيقولها كلها. في النهاية اكتشفت حاجة مهمة، الشيخ ده كان بيستغلني علشان غرض ما اكتشفته في الاخر. الشيخ ده كان مخادع، هو ما كانش عايز يرجع بنتي ولا حاجة، هو كل اللي كان عايزه انه يقدم قرابين للشياطين بتوعه، وكان بيستغلني انا علشان انفذ اللي الشياطين بتاعته عاوزينه. علشان كده انا قررت اني مش هلجأ لحد، انا قررت اني هنفذ الطقوس دي بنفسي. طبعا في الوقت ده كنت في نظر وائل جوزي مجنونة، واحدة عمالة تروح التراب ليل نهار وعمالة تجيب كتب سحر من كل حتة وتستحضر شياطين وجن من العالم السفلي. ما فكرش كتير انه يطلقني، بس اللي كنت مقهورة بسببه انه اتجوز عليا وراح كتب يحيى ابني باسم مراته الجديدة. طبعا كنت مموت من القهر والحزن، لكن انا ما عملتش حاجة. عارف ليه؟ عشان وائل كان ماسك عليا زلة. في مرة شافني وانا بخطف بنت من بنات الشارع وبروح بيها على الشيخ، ومن ساعتها بدأت المساومة. حاولت ابرر اللي انا بعمله ده باني قلتله اني كل ده بعمله علشان بنتنا ترجع، لكن هو كان خلاص معتقد اني رحت في سكة عمري ما هرجع منها. علشان كده طلقني، طلقني وكتب ابني اللي من صلبي باسم مراته الحقيرة الجديدة، وقال لي اني لو فكرت اعمل حاجة ولا اتخذ موقف هيروح اسم البوليس ويبلغ عني، ودي فيها اعدام ما فيهاش هزار. قبلت المساومة غصب عني، اعمل ايه؟ مفيش حل تاني. هو لعبها صح، كان حقير وواطي، بدل ما يساعدني ان ارجع بنتنا اللي هي بنته هو كمان، عمل عليا لعبة وقرر انه يلعبها لصالحه. سبت كل ده واتفرغت لاني الاقي بنتي باي طريقة. حاولت بكل الطرق، خطفت اكتر من 20 بنت ومارست عليهم كل طقوس الاستجلاب، لكن مفيش حاجة حصلت. في النهاية الكل سابني ومشي، الكل طلع من حياتي وبقيت لوحدي، مليش حد في الدنيا دي. لكن في مرة من المرات الاستجلاب اللي كنت بمارس فيها الطقوس دي قلت التعويذة اللي قالها الشيخ بصوت عالي جدا اكتر من 20 مرة. ساعتها بس شفتها، كانت شبه بنتي بس مش هي بنتي، مش بنتي، لأ دي شيء بشع جدا. كانت عينيها مشقوقة بالطول وبقها طالع منه لسان شبه لسان التعابين بالظبط، وليها قرنين طالعين من فوق راسها ونازلين لحد ودانها من ورا. كان شكلها بشع جدا، كانت بتزحف زي الكلاب. لحد اما وصلت لي وقتها صرخت بكل قوتي عشان يغمى عليا وافقد الوعي. لما فوقت ما لقيتش ليها اي اثر، او كانت ساعتها ما لقيتش ليها اي اثر، لكن من بعدها بقيت اشوفها في كل حتة، وفي كل مرة بقت بتقرب مني اكتر وبتهمس همسات مجنونة في ودني، واحيانا كانت بتصرخ بشكل جنوني لحد ما تقريبا فقدت حاسة السمع، كنت بسمع الكلمة بطلوع الروح. حاولت اصرف الشيء ده لكنه ما كانش عايز، منه لله اللي كان السبب. ولو ما كنتش اعرف غرضه ايه من ده كله كنت رشقت سكينة في رقبته وخلصت منه. كل ده عرفته لما رحت النفق، كل ده عرفته لما رحت الترب. دي كانت اخر حاجة مكتوبة في المذكرات. كل اللي كنت بسأله لنفسي وقتها هو ايه النفق ده وقصدها ايه بالترب. ساعتها لاحظت حاجة غريبة، كان على ظهر الكتاب تعويذة غريبة مكتوبة بالدم. مش عارف ليه انا عملت كده، بس بعترف ان ده اغبى قرار عملته في حياتي، وهو اني قلت التعويذة دي وانا بقراها. على الرغم من انها تعويذة طويلة حبتين، لكن انا حفظتها، شيء خافي خلاها تثبت في دماغي على طول. مسكت الكتاب وحطيته على الارض، وفي الوقت ده على طول لاحظت ان حرارة الأوضة بتعلى جامد قوي، كأني في فرن بالظبط. وبدأت اسمع صوت صفير. صوت صفير في الاول كان بسيط، لكن بشكل ما الصوت ده عيلي مرة واحدة وبقى بيزن في ودني جامد. ما كنتش قادر استحمل صوت الصفير ده خالص، كان بيشرخ راسي وبيفرتكها الف حتة وحتة. حطيت ايدي على ودني من كتر ما خلاص ما كنتش قادر. بدأت اصرخ بجنون علشان الصوت ده يروح، لكنه كان بيزيد اكتر. وقتها بدأت اسمع حاجة تانية غير صوت الصفير، صوت انفاس متسارعة بشكل جنوني كان منبعث من ورايا على طول. وبدأت احس بلفحة انفاس كريهة جدا بتلمس قفايا من ورا. بعدها بدأ صوت الصفير يقل تدريجيا، وبقيت بعدها بسمع صوت الانفاس اللي ورايا بس. اللي ورايا ده بالظبط. بصيت جنبي على الحيطة، شفت خيال واقف ورايا بس كان كبير قوي واطرافه ممدودة وايديه واصلة لحد الارض تقريبا، ورجليه طويلة جدا ورفيعة من تحت. كان له قرنين من فوق وانياب نزل لحد صدره. اللي ورايا ده بالظبط. فضلت واقف بدون حركة ولساني متلجم وعاجز انه يقول اي كلمة. فضلت اقرب بالراحة لحد ما وصلت لمراية من مرايات الصالة، ولاحظت ان الكائن اللي ورايا ده بيمشي ورايا كل ما بتحرك في حتة. بصيت وقتها على المراية علشان اشوف اللي ورايا ده بوضوح. مش عارف اوصف لك انا شفت ايه. شيء بشع، طوله حوالي مترين، له قرنين كبار جدا واسنانه كبيرة وحادة ومقززة جدا، على راسه شعر عامل زي التعابين اللي بتزحف على الارض. الحشرات كانت مالية جسمه، وفي دود كبير اسود كان عمال بيزحف على وشه. كنت مرعوب جدا وما كنتش عارف اعمل ايه. أنا قلبي وقع في رجليا من كتر رعب المنظر. مرة واحدة لقيت نفسي برمي الكتاب ده من إيدي وبطلع أصرخ بجنون وأنا بخرج من البيت وبقول الحقوني. الحمد لله إني كنت بصرخ بهستيريا، وتخلى الناس كلها تتجمع حواليا في الشارع ويسألوني مالك. ما كنتش برد على حد، كان كل همي الكائن ده ما يكونش طلع ورايا على الشارع. فضلت اتلفت في الشارع من كل حتة خايف لا يكون لسه ورايا. الناس اول ما عرفت اني طالع من البيت المسكون اياه خدوا بعضهم ومشوا وسابوني. الظاهر انهم عندهم حق ولا ايه. البيت ده مش بس مسكون، ده وراه لعنة كبيرة، لعنة كبيرة اساسها ساحر وبنات، ارواح علقة في المكان وشياطين من العالم السفلي تم استحضارها، ما تعرفش لا رحمة ولا شفقة. كل شغلهم الشاغل هو العذاب وبس. طلعت بأقصى سرعة لحد ما وصلت البيت عم سامح. فضلت أخبط بجنون عليه لحد ما لقيته فتح، وأول ما شاف شكلي كده قال لي مالك يا ابني؟ عم سامح أنا عايز أبات عندك الليلة. طبعا يا حبيبي طبعا، بس إيه اللي حصل؟ دخلني بس أبوس إيدك. حاضر حاضر. دخلني فعلا بيته علشان أقعد على الكنبة اللي في الصالة وأنا بترعش جامد. وبقول انا شفت شيطان يا عم سامح. انا مش شفت شيطان واحد، لا انا شفت اكتر من شيطان. وانا قلتلك من الاول يا ابني البيت ده مسكون. البيت مش مسكون يا عم سامح، الست اللي كانت ساكنه في البيت استحضرت شيطان من تعويذه معينه، هي اللي عملت فيه كل ده. ده غير جثث البنات والقطط اللي اتذبحت في البيت ده. جثث بنات وقطط؟ انا مش فاهم حاجه. بص يا عم سامح، الست اللي كان اسمها احسان دي بنتها اتخطفت وما عرفتش توصل لها، فاستعانت بساحر علشان يرجع لها بنتها. الساحر ده استغلها وطلب منها انها تخطف بنات ما يقلش سنهم عن 7 سنين، لكن في النهاية بنتها ما رجعتش. علشان كده قررت انها تنفذ بنفسها الطقوس دي، خطفت بنات بعدد شعر راسك يا عم سامح، وقالت التعويذ ونفذت الطقوس. وفي يوم من الايام قالت تعويذة معينة، كانت هي نفس التعويذة اللي كان بيقولها الساحر اللي استعانت بيه، وبمجرد ما قالتها بصوت عالي الشيطان ده ظهر قدامها، فضل قدامها يغبلها ويعذب فيها لحد ما ماتت. انا معرفش هي ماتت ازاي، بس واضح كده ان الشيطان ده اللي قتلها. انت متأكد من اللي انت بتقوله؟ ايوه طبعا متأكد، كل ده قريته في المذكرات اللي هي كتباها. بس هي قالت حاجة غريبة جدا، قالت لما شافت النفق والترب عرفت كل حاجة. انا مش فاهم يعني ايه نفق وترب. نفق وترب؟ مش يمكن الست دي بتخرف؟ لا يمكن، لا انا شفت الجثة بتاعت البنت اللي في التابوت اللي كان في نص الأوضة، ده غير الهياكل والجماجم بتاعت القطط اللي كانت مالية المكان كله. على العموم نام انت بس، والصباح رباح، نتكلم في الموضوع ده بعدين. انا لو منك اسيبني من كل اللي بيحصل ده وارجع اسكندرية تاني. انا قلتلك من الاول ان البيت ده مسكون يا يحيى، حذرتك اكتر من مرة، وانت بعندك كنت عايز تفضل فيه لحد ما تلاقي له مشتري، وده مستحيل لان البيت ده كل كفر الدوار عارفه انه مسكون ومحدش بيقرب منه. محدش بيقرب ده ايه؟ ده محدش بيفكر يعدي من جنب الشارع بتاعه. كان عندك حق يا عم سامح، انا من بكرة هنزل اخد تاكسي ولا عربية وارجع بيها اسكندرية، بس المشكلة اني نسيت شنطتي وكل حاجتي مع صاحبي اللي جابني هنا. ما تقلقش، انا عندي واحد صاحبي كان جاي هنا زيارة لاهله وهيسافر اسكندرية بكرة الصبح، هياخدك معاه. وما تقلقش الراجل ده جدع وليا جمايل عليه، مش هياخد منك حاجة. ربنا يخليك يا عم سامح، انا مش عارف اشكرك ازاي. لا تشكرني ولا حاجة، انت زي ابني وانا اللي مربيك على رجلي. فاكر ياد؟ حبيبي يا عم سامح. حبيبي يا يحيى. بقولك يا عم سامح. قول يا حبيبي. هو انا؟ قول يا ابني مالك. هو انا ابن مين؟ ابن مين يعني ايه؟ مش فاهم. احنا مين امي يا عم سامح؟ امك شادي وابوك وائل الزناتي. عم سامح ارجوك ما تخبيش عليا، هي الست احسن دي تبقى امي؟ اول ما قلتله كده بص في الارض شوية، وبعدها قعد يلمس على شعره بايده وقال لي بعدها ده موضوع اتقفل من زمان ومحدش يعرف عنه حاجة. ارجوك يا عم سامح قولي الحقيقة، هي الست دي بتخرف؟ لكن تخرف ازاي؟ انا شايف شهادة الميلاد بتاعتي بنفسي. وامك كانت تعبانة شوية يا يحيى، كان من الصعب انها تكمل مع ابوك، فقدان بنتها خلى مخها يلسع، علشان كده هو كتبك باسم شادية مراته الجديدة. بس هي الشهادة لله عملتك زي امك بالظبط، الله يرحمها بقى. يعني فعلا امي تبقى الست احسان؟ طب ليه ما قلتليش؟ ليه خبيتوا عليا كل السنين دي؟ ازاي اشوف امي قدام عيني رايحة جاية ومعرفش اقول لها يا امي، على الرغم من انها راحت سكة اللي يروح ما يرجعش، وكفرت بنعم ربنا واتجهت للسحر وطريق الكفر والدجل، بس برضو دي أمي وبشكل ما أنا متعاطف معاها. هي ذنبها إيه في كل اللي حصل لها ده؟ في النهاية الذنب كله ذنب الساحر اللي استغلها وخلاها تعمل كده. يا ابني بكفاك تعمل كده في نفسك، اللي راح راح خلاص والعمر ما بيرجعش تاني. طفي نارك ونام شويتين يمكن ترتاح، واعتبر الموضوع خلاص خلص. اول ما ترجع اسكندرية انسى الحكاية كلها، ولكنك جيت هنا اصلا، ابدأ حياة جديدة زي ما كنت بدأتها من الاول. طفي نارك ونام يا ولدي. قال لي كده وبعدها دخل اوضته علشان يجيب لي غطا ومخدتين، وقال لي نام انت بس على الكنبة دي والصباح رباح. اخدت منه المخدتين والغطا وقررت ان انام، وهو راح على المطبخ يجهز لي حاجة اشربها تهدي اعصابي شوية قبل ما انام. لاحظت وقتها ان في اوضة متطرفة كده بعيدة، الباب بتاعها لونه اسود. غريبة جدا، هو في اوضة لون بابها يبقى اسود بالشكل ده؟ مش عارف ليه دفع الفضول عماني، وقررت اثناء انشغاله في المطبخ ان اروح اشوف ايه اللي في الاوضة دي. رحت فعلا عليها علشان الاقي اول ما افتح بابها ان الدنيا ضلمة خالص. كان في جنب الباب بالظبط لمبة جاز من النوع القديم، واضح انه كان لما يحب يدخل الاوضة دي بيدخلها بلمبة الجاز. اخدت لمبة الجاز دي وقررت ان ادخل الاوضة، واول ما خطيت برجلي فيها شميت ريحة فظيعة جدا، ريحة كريهة ومقززة عاملة زي ريحة الأموات بالظبط. مسكت اللمبة في ايدي علشان انور بيها الطريق، واللي اكتشفت وقتها انها ما كانتش اوضة اصلا، دي كانت حاجة شبه البدروم. كان قدامي سلالم طويلة جدا بتقودك لتحت خالص. نزلت على السلالم دي لحد ما نزلت لتحت، وهنا لقيت مفاجأة كبيرة جدا. كانت عبارة عن تراب، تراب ملهاش أول من آخر. اه والله تراب، تراب مليانة جثث لبنات صغيرة وجماجم وهياكل عظمية لقطط وكلاب وحيوانات كتيرة. ايه اللي أنا بشوفه ده؟ ايه علاقة عم سامح بالتراب دي؟ تكونش دي التراب اللي قالت عليها إحسان؟ التراب والنفق؟ أيوه التراب والنفق. طب ايه علاقة عم سامح بالموضوع؟ بصيت على جدران الحيطان بتاع البدروم علشان الاقي حاجات اغرب وابشع من المنظر اللي تحت. البدروم كان مليان بطلاسم وتعاويذ ونجم خماسية وجلود حيوانات وطيور متحنطة. فجأة سمعت صوت الباب بتاع الأوضة وهو بيتحرك علشان يظهر وراه عم سامح، بس كان في حاجة مختلفة. مش ده عم سامح الطيب اللي كان معايا من شوية؟ ده كان شخص تاني، شخص بيضحك جامد قوي وعلى وشه علامات الشر والحقارة. وقتها ما قدرتش استحمل الصدمة وقعت من طولي على الأرض. بعدها بشوية بدأت الرؤية ترجع شوية بشوية، ولما فقت كليا لقيت نفسي تحت في الترب جنب جثث البنات اللي متحللة جنبي، وهو كان قاعد على درجة من درجات السلم وماسك في ايديه سطور كبير وعمال يطوح بيمين وشمال في الهوا، وهو عمال يهمس بكلمات غريبة كأنه بيكلم حد مش موجود. علشان أول ما يلاقيني قمت يضحك جامد ويقول لي أهلا أهلا بابن الغاليين. أنت مين يا عم سامح؟ إيه السؤال العبيد ده؟ بس أقولك هو مش عبيد، أنا هقولك أنا مين. أنا عارف إنك هتموت وتعرف أنا مين. أنا الساحر، الساحر اللي أمك جاتلي عشان أرجع بنتها. حلو كده؟ طب خد عندك التقيلة بقى، أنا اللي خطفت بنتها أصلا وقتلتها ودفنتها جنبك هنا في الترب. أنت يا عم سامح، أنت اللي قتلت أختي؟ أيوة أنا اللي قتلتها. مالك مستغرب كده ليه؟ وبعدين انت ايه اللي جابك بعد المدة دي كلها؟ ايه اللي خلاك تفتح على نفسك الفتوحة دي كلها؟ ما كنت خدتها من قصرها يا ابني ومشيت من سكات؟ لازم تتمرمط يعني. بس اقول ايه، الغبي يا يحيى تعرفه من فضوله. كلما كنت فضول يا يحيى كلما ما درجة غبائك بتزيد، والغباء درجات، درجة عشان توصلك للموت. انا مش مصدق. طب انت ليه عملت كده؟ ليه قتلت اختي؟ موضوع كده صعب على امثالك يفهموه، بس هقولك، اعتبرها فضفضت ما قبل الموت عشان لما تروح وتقابله يبقى ضميري وضميرك مستريح. البيت بتاع جدك يا يحيى بيسكنوا من تحت عشيرة كبيرة من عشائر الجن. العشيرة دي ما اقولكش عليها بقى، لو رضيتهم يبقى ابواب الجنة تتفتح قدامك يا يحيى، وهتلاقي كنوز ملهاش اول من اخر. انا بقى كنت عايز اراضيهم باي طريقة وباي شكل، عشان كده اتقربت منهم. لازم عشان تراضي الاسياد دول تنفذ عهودهم، والعهود دي عبارة عن دم. لازم الدم يتروي في ارضهم ببنات، بنات بكر ما يقلش سنهم عن 7 سنين. لما توصلت معاهم قالولي انهم عايزينها، هم طلبوها بالاسم، طلبوا اختك، عشان كده خطفتها ودبحتها وقدمتها ليهم قربان. وبعدها ضحكت على امك وهمتها اني هرجع بنتها، لكن انا في الحقيقة كنت بستغلها عشان تجيب لي الكرابين لحد عندي وقدمهم للاسياد. بس الغبية بقى قررت انها تنفذ الطقوس لوحدها، كانت فاكرة ان الطقوس دي هي اللي هترجع بنتها. مش بقولك غبية، مفيش حاجة بترجع اللي راح، مفيش طقوس اصلا بترجع ميت. لما عرف السر قررت ان اقتلها واخلص منها، بعتلها لاسياد نفسهم يخلصوا عليها، لحد ما جيت سيادتك بطولك وفتحت عليا وعليك اسرار ما كانش المفروض تعرفها. طب والتعويذة؟ تعويذة ايه؟ انا مش فاهم، هي ليه امك مسكت في التعويذة دي؟ التعويذة دي مجرد طلسم عشان تستدعي بشطان يكون عبدك وتحت رجلك، ولازم عشان تعمل بينك وبينه عهد تقدم قربان. حذرتها كتير انها ما تقولهاش، حذرتها كتير من الطقوس اللي بتعملها، لكن نقول ايه بقى على الغباء والهبل اللي كانت بتعمله. لازم يا حبيبي عشان تنفذ عهد تقدم قرابين وطقوس وشروط وخلوة وليلة طويلة. طب وانت هتستفادي من كل ده؟ رضا الاسياد. ما سألتش نفسك انا عايش لحد دلوقتي ازاي؟ ده من رضا الاسياد يا حبيبي، ادوني صحة وعافية ملهاش اول من اخر. ما يغركش شوية العجز والتجاعيد اللي على وشي، انا هنا ملك كبير في مملكتي، اديهم بس اللي هم عاوزينه وهتشوف خير ملوش اول من اخر. طب انا ذنبي ايه في كل ده؟ ذنبك انك غبي، والغبي ملوش مكان وسطينا، لا بيني ولا بين الاسياد. ودلوقتي عشان ما طولش عليك، اصلا انا عارف انهم وحشوك قوي، وعلشان كده انا هخليك تشوفهم في اسرع وقت. اعذرني يا حبيبي، انا صحيح مربيك على حجري، بس دول الاسياد برضو. بعد ما قال لي كده مسك الساطور في ايديه جامد وفضل يقرب مني واحدة واحدة وهو بينزل على السلالم. ما كنتش عارف اعمل ايه، ما كانش في دماغي حاجة خالص غير التعويذة اللي انا حافظها، علشان كده قلتها باعلى صوتي. مش عارف ايه الغرض ان اقولها دلوقتي، لكن مفيش حل تاني، ما انا كده كده ميت. فضلت اصرخ وانا بقولها علشان الاقيه بيبصلي برعب وهو بيصرخ وبيقولي انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت عارف خطورة الكلام ده؟ اسكت يا غبي، التعويذة دي لازم لها قربان، هتموت يا غبي. ما سمعتش كلامه وفضلت ارددها بصوت عالي عشان الاقيه حط ايديه على ودنه وكان عمال يقولي اسكت يا غبي، هات موتنا احنا الاتنين يا غبي. ما ما كانش هاممني وكنت عمال اقولها بكل قوة لحد ما فجأة لقيتها قدامي. كانت واقفة بيننا احنا الاتنين، البنت اللي قابلتها في الشقة. كانت هي بنفس القرنين اللي فوق راسها وعينيها اللي مشقوقة بالطول ولسانها اللي كان شبه لسان التعابين. كانت واقفة ما بيننا وبتضحك جامد، وفي مرة واحدة لقيتها بتقرب من عم سامح وبتمسك راسه وهو بيترعش من الخوف وبيقول لها أرجوكي أرجوكي سيبيني. مسكت راسه جامد وضغطت عليها بمنتهى القوة علشان تفصلها عن جسمه وترميها في الأرض ويقع بعدها جسد سامح اللي كان من غير راس. ما قدرتش استحمل المنظر، كده كده هي هتخلص عليا بعدها، علشان كده لحقت نفسي ومسكت السطور اللي وقع من ايده ورشقته بقوة في دماغ البنت دي علشان تخترقها. ايوه اخترقتها البنت، السطور رشق في دماغها فعلا. انا مش عارف انا ليه عملت الحركة دي، بس اهو اي حاجة ممكن اقدر اعملها في موقف زي ده. لكن انا اللي كنت متوقعه انها مش بشر زينا. لما السطور رشق في راسها وعدى من الناحية التانية خرج من راسها حاجة شبه مية النار بالظبط. المية دي اندفعت جامد في وشي ودخلت جوه عناي علشان تكويها، واصرخ بعدها جامد واجري بسرعة من الشقة. اخر حاجة شفتها قبل ما اجري كانت جثة البنت وهي بتقع على الارض والسائل ده بيصيل من راسها جامد. كنت عمال افرك في عناية عشان اوقف الالم اللي جواها ده، لكن ما كانش عايز يقف. الرؤية كانت صعبة ومش واضحة ومش شايف اي حاجة. السائل ده كان بيحرق عناية جامد وكان عامل غمامة سودة على عناية. في النهاية خرجت من الشقة وانا عمال اصرخ عشان الناس كلها تتجمع حواليا ويشوفوني مالي، وادوني على طول على المستشفى عشان اول ما اوصل المستشفى لاقي نفسي مش شايف حاجة خالص. الدكاترة قالولي ان في مادة كاوية اصابت عيني وخلتني ما شوفش. بس تعرف ايه هي المشكلة؟ المشكلة انهم لما كشفوا عليا ملقوش اي اثر للمادة الكاوية دي. مفيش سبب طبي خلاني افقد بصري، دي الكلمة اللي قالها لي معظم الدكاترة وقالولي ان الحالة النفسية. لكن انا عارف ايه السبب، والمشكلة اني لو حكيت لحد اللي شفته مش هيصدق كلامي. في النهاية انا اتعميت ما عدتش بشوف غير الضلمة. بس في مشكلة تانية، مشكلة مش لاقيلها حل. الضلمة ممكن اتعود عليها، لكن ان البنت اللي قابلتها في الشقة دي تكون هي الحاجة الوحيدة اللي بشوفها في الضلمة، يبقى الموضوع صعب قوي. المشكلة الاكبر انها كل يوم عمالة تقرب مني اكتر واكتر. في الاول كانت على بعد مترين، دلوقتي هي على بعد متر واحد. يا ترى ايه اللي هيحصل لما تبقى قدامي بالظبط؟